يعلنون ذلك في الأوقات الخمس كلها، ينطقون بذلك في مجالسهم، في مشارقهم، في مغاربهم، في ليلهم، في نهارهم، في كل بقعة من بقاع الأرض. وهو إذا ذكر عليه الصلاة والسلام لا يذكر باسمه فقط. البخيل كل البخيل، من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه يذكر بالصلاة ويذكر بالسلام. صلى الله عليه وعلى آله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نقول للناس فلان وفلان، ونقول للناس كذا وكذا، ولكننا نفرد محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله وبأنه نبي الله، لا نبي بعده ولا رسول بعده، ولا نذكر أحدا من أمواتنا أولينا ولا آخرين صلى الله عليه وسلم، ولكن محمدا هو الذي إذا ذكرناه ختمنا اسمه وذكره بقولنا صلى الله عليه وسلم، امتثالا بأمر الله وبعمل الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبهذا نكون قد ختمنا كذلك سورة السجدة ولله الحمد. وبعدها تبقى سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب سورة عظيمة، سورة كبيرة، هي جزء من السيرة النبوية ومن سيرة مغازيه وحروبه عليه الصلاة والسلام. هي الحرب التي تحزبت فيها الأحزاب بعمل من اليهود وتواطئ من اليهود الذين كانوا مساكنين لها. هؤلاء حزبوا القبائل من قريش إلى من في اليمن إلى من في الجزيرة كلها، وحاولوا أن يغزوه عليه الصلاة والسلام في عقر داره في المدينة نفسها عليه الصلاة والسلام. وكان وقتا عصيبا، وقتا شديدا، وإذا بالنبي يستشير كعادته عليه الصلاة والسلام ويقول لأصحاب أشيروا علي أشيروا علي، امتثالا لأمر الله الذي أمره، وشاور في الأمر. إلى أن أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بأن يطوق نفسه من السهل بخندق ويضع الجبل خلفه يكون حماية وسدا حوله. وهكذا كان هذه الغزوة، فما حدث فيها للمؤمنين وعلى اليهود والكافرين الله فصلها في سورة الأحزاب، وهي سورة مدنية في إجماع تشتمل على 32 آية. ونرجوها بعد إلى نهاية، نوقف الدروس اليوم لنذهب إلى المدينة المنورة ومتابعة الدروس هناك، ومتى سنجتمع مرة أخرى وجعله الله آخر عهد، سنجتمع بفضل الله وكرمه ونتابع تفسيرنا ودراستنا. والله المعين والله المؤيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أعز الإسلام وأهله، أعلي رايته، وحد كلمته، اهدي حكامه ورؤساءه إلى ديني، إلى اتباع نبيه، إلى القول الحق، إلى الجهاد في سبيله، بالأرواح والأموال والأنفس وكل ما نملك. اللهم عليك باليهود شتت شملهم، خرب ديارهم. اللهم عليك بالنصارى، اقض على أساطيلهم، على قوتهم، اسحقهم سحقا وامحقهم محقا. اللهم عليك بالمنافقين، أبرزهم واكشفهم واقض عليهم، وعاملهم معاملة سادتهم من اليهود والنصارى. اللهم أعد الإسلام إلى عزتي وإلى وحدتي وإلى قيادتي وإلى إمامتي. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. لا لا لا